على شهيدنا وشرفنا وكرمنا وأملنا وحبيبنا وقدرة عيوننا وشافعنا وهادينا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغرين ومن تبعهم بإحسان. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا يا كريم بنور الفهم وافتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأنعام عند قوله تعالى وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى وهم ينهون عنه وينأون عنه النهي الزجر. نهاه يعني زجره. نعم. والنأي البعد وهو عام في جميع والنأي النأي البعد بل دنائي يعني بعيده. وأحيانا بيكون النائي معنوي يكون حسي ويكون معنوي النائي. وإذا نعمنا على الإنسان أعرض وناء لساء الدامنا الناء يعني نفسيته صارت بعيدة. نعم نعم. وهو جاء عام في جميع الكفار أن ينهون عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وينهون عنه يعني ينهون غيرهم ويبتعدونهم. نعم. عن ابن عباس والحسن عن هذا الكلام. نعم. وقيل هو خاص بأبي طالب وهم ينهون عنه يعني خاص بأبي طالب يعني ينهى عن رسول الله من أن أحد يؤذيه. إيه؟ والوقت ذاته ينأى عنه عن اتباعه عليه الصلاة والسلام يعني عن الإسلام. نعم. وقيل هو خاص بأبي طالب. نعم. ينهى الكفار عن إزاية محمد. نعم. صلى الله عليه وسلم ويتباعد عن الإيمان به. نعم. عن ابن عباس أيضا. وعادة يعني يا ربي سبحانه وتعالى بكلامه يعني يشير يعني بالتلويح أكثر ما هو بالتصريح لأنه وهم أبو طالب واحد فالآية حمالة معاني يعني لذلك قدم الأول وهم ينهون يعني الكفار وينأون هم الكفار والآية توافق هذا أكثر لأنه جمع وهذا للكفار أما وهم والمراد أبو طالب صار فيها شوية كلفة يعني. نعم. رواه أهل السير قال كان النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج إلى الكعبة يوما وأراد أن يصلي فلما دخل في الصلاة قال أبو جهل لعنه الله من يقوم إلى هذا الرجل فيفسد عليه صلاته. نسأل الله العافية. فقام ابن الزبعرى. نعم. فقام ابن الزبعرى فأخذ فرسا ودما شوف فرسا يعني ما في الكرش يعني نسأل الله العافية. نعم. فأخذ فرسا ودما فلطخ به وجه النبي صلى الله عليه وسلم فانفتل النبي طبعا يعني زدت رماه على النبي فاللهم صل أصابه بوجهه وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام يعني لذلك فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل يعني الرسل كلهم أولو ورسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فكر هذا الوجه هذا الرجل هذا يعني كمال هذا العطاء هذا الإيمان هذا الخير، يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه، يعني كل الخيرات مجتمعة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويضربون الخير الحي، هذا الذي يفعل يضرب الخير ويؤذي الخير ويؤذي الرحمة ويؤذي الاستقامة ويؤذي الإحسان ويؤذي العدل ويؤذي يؤذي يعني. نعم. فانفتل النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته ثم أتى أبا طالب عمه. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم، يعني فانفتل يعني قام، فانفتل يعني وقصد، اللغة العربية دائما مبنية على الاختصار. نعم. فانفتل ثم أتى، يعني انتهى من صلاته ثم أتى أبا طالب عمه، عمه يعني بدل من أبي طالب. نعم. فقال يا عم ألا ترى إلى ما فعل بي؟ فقال ما شفت شو عملوا، شفت شو عملوا، ما يعني ما رأيت ما فعلوا؟ وكان شخصية بارزة أبو طالب. نعم. فقال أبو طالب من فعل هذا بك؟ مين اللي يعني قال له يظهر ماله منتبه ما شاء، قال له من فعل هذا بك؟ نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن الزبعر. نعم. فقام أبو طالب فوضع سيفه على عاتقه ومشى معه حتى يعني فوضع سيفه على عاتقه، يعني مثل يقول خرطش، يعني الضرب ببيت النار، يعني وضع سيفه على عاتقه، يعني سله وضعه يعني على الضرب دغري، ما بيحتاج يرفعه، لا دغري بيضرب فيه يعني. نعم. ومشى معه حتى أتى القوم، يعني كلهم فيهم أبو جهل وغيره من يعني الصناديد الكفار، نسأل الله العافية يعني. نعم. فلما رأوا أبا طالب قد أقبل جعل القوم ينهضون، فقال أبو طالب والله صاروا يقوموا، يعني احترام لأبي طالب، يعني يخافوا منه يعني. نعم. فقال أبو طالب والله لئن قام رجل لجللته بسيفي. شو جلله؟ طعلوا رأسه يعني. يعني أصل التجليل يعني شيء استتار، استعرنا يعني لكثرة الضرب من فوق رأس المضروب، يعني جللوا بالضرب بدل ما يجللوا مثلا بالمطار بالماء بالثياب، جللوا بالضرب، يعني ما بكفي ضربة واحدة، بدي يجللوا بالضرب، يعني بدي ينزل فيه يعني لحمه مثل ما بيقولوا. نعم. فقعد حتى دنا منه. يعني هذا يثير يعني أنه الإنسان إذا مات خلص انتهى، لا يثير أنه حمل عليه وأنه أغاظ اغتاظ منه. نعم. فقال يا بني من الفاعل بك هذا؟ فقعدوا حتى دنا إليه، فقال يا بني. نعم. من الفاعل بك هذا؟ حتى دنا إليه، فقال يا بني من الفاعل بك هذا؟ يعني ابن، يعني ابن أخوه مثل ابنه. نعم. فقال عبد الله بن الزبعر. نعم. فأخذ أبو طالب فرسا ودما فلطخ به وجوه القوم ولحاهم وثيابهم وأساء لهم القوم. يعني ما فعل بواحد، ما يعني اللي فعل الفعل، لا فيهم كلياتهم لأنه رضوا، وهذا تحدي للجميع، فكر واحد لحاله وبيطلع فيهم كلهم يعني. يعني نعم. فنزلت هذه وأساء القول، يعني شوف كلام جميل، وأساء القول لهم، يعني نزل فيهم سب. نعم. فنزلت هذه الآية وهم ينهون عنه وينأون عنه. وهم ينهون عنه وينأون عن، يعني أبو طالب يعني ينهاهم عن رسول الله وينأى يبتعد عن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، اذكر صلى الله عليه وسلم. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول نزلت فيك آية، قال وما هي؟ قال تمنع قريشا أن تؤذيني وتأبى أن تؤمن بي. أي وهم ينهون عنه وينأون عنه. نعم. فقال أبو طالب والله لم يصلوا إليك بجمعهم. يعني كل إذا اجتمعوا أبدا أنا بتحداهم لأنه بيستبجي واحد يجمع لي يعني. نعم. والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفين. يعني فرضنا تكاتروا علي وقتلوني شيئا أن يكون معذور يعني بعد قتلي يصلون. نعم. أصبع بأمرك ما عليك غطاطة. لكن يعني نسي أنه يعني أبو طالب يعني أن الله سبحانه وتعالى قد حفظه ولن يستطيعه أحد عليه الصلاة والسلام. بعض الأذية أما يقتلوه حتى أوسد يعني لا. نعم. والله يعصمك من الناس. الله يرضى عن الشيخ عبد الرحيم البرعي قال فلما قرأ والله يعصمك اطمأن. يقول يعني بيجيب معجزات الأنبياء كلها وبيجعلها كلها كانت في رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول إن كان درع داود لبوسا يعني كان يعني يصنع الدروع. فرسول الله فلما قرأ والله يعصمك اطمأن. البيت مالي حافظه تمام يعني بس هذا الشاهد فيه يعني أنزل ربي عليه والله يعصمك من خلاص. نعم. يعني كل شيء موجود بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فاصدع بأمرك ما عليك فاصدع بما تؤمر. شوف يعني شلون بيحكوا ما شاء الله. فاصدع يعني اجهر وتقدم بقوة ولا تخاف يعني وزعمت أنك ناصح. شلون فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة. أبدا ما في عليك شيء أبدا. تكلم ما تريد. نعم. وأبشر بذاك وقر منك عيونا. يعني وأبشر بذلك يعني يدعو لدعوة الإسلام وأنه ما عليه غضاضة وأبشر بهذه الدعوة. يعني هذا فيه ريحة إيمان هي يعني. نعم. وأبشر بذاك وقر منك عيونا. ودعوتني وزعمت أنك ناصح فلقد صدقت وكنت قبل أمينا. نعم. ودعوتني وزعمت. هنا زعمت مو بمعنى زعم مطية الكذب دائما. زعمت يعني وقلت هنا أنك وزعمت أنك بأنك هو من الأول. وزعمت أنك يعني قلت من تكون وقلت إنك لأنه زعم إذا كان بمعنى قال اسمه تضمين هذا وإذا ضمننا فعلا آخر يأخذ خواصه ودائما بعد قال تكسر إنا. نعم. وزعمت أنك ناصحي فلقد صدقت وكنت قبل أمينة قبل أن تأتيك الدعوة وكنت قبل أمينة وعرضت دينا. نعم. قد عرفت بأنه من خير شوف يعني هذا لذلك الإمام السيوطي رحمه الله في له رسالة عندي موجودة أثنى المطالب في نجاة أبي طالب. يعني هذا الكلام شو اسمه وعرضت دينا قد عرفت هو عم يقول بأنه من خير أديان البرية. البرية الناس يعني أولئك هم خير البرية. من خير أديان البرية دينا. نعم. لولا الملامة أو حذار مسبة. لولا الملامة أو حذار مسبة وجدتني سمحا بذاك. أي لولا الملامة. أي الملامة هذا مبتدا والخبر محذوف. نعم. وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم. نعم. لولا الملامة يعني موجودة أو حذار مسبة لوجدتني يعني حذار مسبة يقول خاف أو شيء يعني إيه لوجدتني سمحا بذاك يعني كنت يعني أسلم معك وأتلفظ بلفظة الإيمان. لوجدتني سمحا بذاك يقينا. نعم. فقالوا يا رسول الله هل تنفع أبا طالب نصرته؟ قال نعم دفع عنه بذاك الغل. الغل يعني الغل يعني نسأل الله العافية الأغلال ما يوضع في الأيدي والأرجل نسأل الله العافية من السلاسل النارية. ولم يقرن مع الشياطين ولم يدخل في جب الحيات والعقارب. شو هذا يعني شو العقارب والحيات يعني نسمع كأنه يعني والله أوقات نسأل الله العافية يعني أشبه نحن ممن لا عقول له يعني أحيانا خلاص الله يرحمنا هي حيات مفكرة حية والله بعدها مشان تأذي يعني مشان تقرصه مشان تلدغه مشان تعضه. وعقارب فكر بين عقارب وحيات وهمة جب بير يلقى بجب عقارب وحيات. والعرب يعني العرب أقوى من الحية بيذكروا بعض العلماء أظن الشيخ الدميري بيذكر القصة في شاب يعني على ضفاف النيل متكئ على شجرة نايم مبسوط متعرق نظر وإذ في عقرب يأتي من الضفة إلى الضفة الأخرى هيك بخشبة بشي يعني أو أجى على زورة قفز عليه وصار بالضفة الثانية والرجل يعني ينظر هذا المنظر وإذ به حية أو حنش يعني يأتي إلى هذا الرجل يريد يعني أن يلدغه هذا النائم. إجى العقرب هذا الشاهد قفز على رأس الحية ضربه ماتت رجع لما حد أدى مهمة وخلاص وبيعم ينتظر هذا ليقوم حضرته قال له تعلم ماذا حدث به قال له لا والله قال له انظر هاي كانت تلدغك والله بعت لك هذا وصار من الأكابر بعدين هذا الرجل يعني توجه إلى الله يعني نسأل الله العافية بقى عقرب بيقفز على رأس الحية أو الحنش بيقفز عليه ضربة واحدة يخلص عليه. يبقى فكر بقى الإنسان شو بده يكون الإنسان يعني وهذا الشيء حتى الله سبحانه وتعالى ذلك يخوف به عباده يا عبادي بقى إذا خفتوا فاتقوا ذلك يخوف به عباده يا عبادي فاتقوا. فهذا يخوف الله سبحانه وتعالى عباده به وإلا أنا بقول هذا الكلام أنه سبحانه وتعالى كل هالأشياء اللي خلق وجهنم والجنة كمان الجنة ذلك يرغب ويحبب به له عباده. الله سبحانه وتعالى غني عن الجنة وغني عن جهنم غني عن الجنة بالنعيم يعني بتعود أنت يعني مثل ما قال بعض العارفين إذا كان أهل الجنة على ما أنا عليه والله فهم في خير شون عايش هذا فمنها إذا كان أهل الجنة على مثل ما أنا عليه والله فهم في خير يعني بينبسطوا هالآد يعني ف سبحانه وتعالى يخلق الإنسان نعيم مثل نعيم الجنة لأنه النعيم هذا لازم ما ننساها دائما الأسباب لا تعدو أن تكون أسبابا تأكل والأكل أبدا ما بيساوي معك شيء الطعام كمان يعني الأمور الثانية الذبح القتل كله لا يفعل شيء عنده يخلق سبحانه وتعالى الشيء هذا كمان جهنم الله سبحانه وتعالى بيعذب الإنسان قادر أن يعذبه دون عقرب ودون حية ويجد أشد ما يجده من الحية والعقرب. لذلك كثير من الناس يعني نسأل الله العافية ما بيتحمل من العذاب بيروح بيقتل حاله بيلاقي الموت أخف من كثر شدة العذاب. طيب شو صاير له؟ شوفي فسبحانه وتعالى. طيب ولم يدخل في جب الحيات والعقارب. نعم. إنما عذابه نعلين في نار من نار فيه. إنما عذابه في نعلين من نار في رجليه. ورد يعني بالحديث أبو طالب في ضحضاح من النار تغلي منها دماغه. أبو طالب في ضحضاح يعني طرف طرف طرف من النار تغلي منها دماغه. هذا ما أخف عذاب أهل النار. فكر تغلي منها دماغه. نسأل الله العفو والعافية. نعم. يغلي منها دماغه في رأسه وذلك أهون أهل النار عذاب. أيوة. نعم. وأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. قال لولا أن تعيرني قريش قريش قريش يقولون يقولون إنما حمله على ذلك الجزع. يعني الجزع شدة الخوف. الخوف الإنسان بخاف أما يجزع مشكل. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر وجزوعا. نعم. لأقررت بها علمك. نعم. أنزل الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن معنات على هذا الإسلام لا بد من النطق بالشهادة. يعني يقول الإمام النووي لا بد باللفظ الشهادتين. ولفظ أشهد فيهما. أشهد يعني آمنت كأني شايف الله. أشهد أقول أقول إن الله سبحانه وتعالى موجود وبيدي كل شيء. لا أنا شايفه. بيقول له تتكلم لواحد يقول له والله كأنه قدامي ونحن هيك. إيه والله والله يمكن شك بي يعني أؤمن بالله أكثر ما أؤمن بنفسي. إيه والله كل شيء عم يدل على الله. كل شيء عم يدل على الله سبحانه وتعالى. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. نعم. نعم. كذا الرواية المشهورة الجزع بالجيم والزاي. أيوة. يقول إنما حمل وخلص. كذا الرواية المشهورة الجزع بالجيم والزاي. يعني الجزع إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا. قال أبو عبيد الخرع. الخرع الجزع الخرع يعني كلهم يا معنى واحد يعني الله. نعم. والرائي مهملة قال يعني الضعف والخور. نسأل الله العافية. نسأل الله العافية. لذلك يا ربي قال إلا المصلين. الصلاة تقوي الإنسان عن وتبعده عن الجزع. الله لا يمتحن أبدا. بسم الله. نسأل الله السلام والعفو والعافية. يعني في بعض من مشايخنا الله يعرفه يعني حدث عنده حدث فزعل كثير يعني كثير زعل. يعني جاء واحد من عامة الناس يعني بس من الناس اللي فهمان قال له أستاذ أنا بدي أقول لك شيء أنت زعلان. قال له هذا ما اسمه زعل. أنت ما حزنت حزن أنا هذا اسمه جزع يا أستاذ. قال والله إذا نبهني راح عنه كل شيء. قال له الله يجزيك الخير. قال له هذا اسمه جزع. قال فانتبهت. فالله يعفو عنا من جار رسول الله. نعم. الكلمة الحكمة قال عليه الصلاة والسلام ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق بها. يقول له أنت شو فهمك أو شيء يعني. نعم. وفي صحيح مسلم أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهون أهل النار عذابا أبو طالب. وهو منتعل بنعلين من نار يغلي منهما دماغ. يعني شيء ما يعني والله لو لم يرد يعني واحد وان أهون أهل النار يعني بشوي بداية شوي بشوي، أما تغلي منها يعني لو لم يريد الله حياته وعدم موته وأن الآخرة حياة بلا موت ما بتعمل 10 دقائق إلا بيموت. أنا فكر واحد يصل بالحرارة لا يشوف يصير فيه خلاص من السطح راح يعني. أما يعني قوة الله وقدرة الله سبحانه وتعالى يعني يأتيهم من العذاب. شو ربي قال يأتيه شو العذاب؟ الواحد من عندما يغي العذاب يعني يتعذب تعذب شو بتقول موت ما هيك؟ ربي قال ويأتيه الموت من كل مكان. شو من كل مكان؟ فكر شو كل مكان يعني كل مسام بجسمه يأتيه الموت من كل مسام كل يعني مكان كل مكان بجسمه بيجي وجع موت وفي أكثر من الموت ما بتعرفوه تعرفوا يعني سقف الموت يعني الألم. الإنسان ليس له قدرة في مقابلة الألم لذلك بيموت بيقول لذلك سقف العذاب موت. وربي قال في شيء أكثر ما بتعرفوه وما قال وما هو والأكثر بقى يأتيه الموت وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. يعني بعد هذا الإنسان يعني يعصي الله يعني بس الحمد لله إذا عصى الإنسان وتاب التائب من الذنب يعني إن شاء الله كمان لا ذنب له إذا كان يعني حقق يعني شروط التوبة. نعم. وأما عبد الله بن زبارة فإنه أسلم عام الفتح وحسن إسلامه واعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل عذره. سبحان الله اسمه عبد الله من أسد اسمه عبد الله مو عبد العزة عبد الله عبد الله نعم. فقبل عذره وكان شاعرا مجيدا فقال يمدح النبي صلى الله عليه وسلم وله في مدحه أشعار كثيرة ينسخ بها ما كان قد مضى في كفره. يعني صادق نعم. منها قوله منع الرقاد بلابل وهموم والليل معتلج الرواق بهيم مما أتاني أن منع الرقاد نعم يعني زعل كتير ما عم يخليه يعرف نام. منع الرقاد بلابل يعني البلبلة يعني تشتيت الأفكار. الله يرحم الشيخ أحمد الحارون شاف الشيخ حسن مرة الشيخ حسن قبل منا جاء واحد والعياذ بالله إنسان يعني دابة يعني نسأل الله العافية هز بدنه. هذا الكلام من بشان الشيخ حسن مشافع سند عالي يعني. فتقابل هو وياه قال له شيخ حسن الله يزيرك من بلبلة الأفكار. وهذا يعني الشيخ يعني صار يفكر فيه ليش كامل هذا الله يعيذك من بلبلة الأفكار ولا يسلط عليك حمار رحمة الله يعني. الشيخ الله يرحمه قال لكم ليه اجيت معه هيك عادته انه بيشوف يعني حدا بيحكي ولا يعني الله كشف له يعني ولا يعني الله يرحمه رحمة الله يعني بلبلت الأفكار تشتيت الأفكار يعني يسأل الله العافية ما عاد عارف الإنسان يعرف ماذا يفعل. نعم. فهذا بنى ما عاد خلاه يعرف ينام ما نعم بقى حط باب الله وحط في بابنا ما شئت من ثقل حط باب الله هذا الله بس هيك فكر مين الله ام ترتاح. طيب هذا شلون هيك شو بدنا نساوي قفلنا بتلاقي البابا يعني عم يحاول يكسره قعدنا شو هذا شو حط باب الله شو نسوي يعني هلا بتلاقي والله بلية الله يدفع البلاء وردنا لبلادنا على أحسن حال عادي غير عادي إن شاء الله. لا قافل دليل إنه يعني مفتوح بتلاقي الباب يعني ممدود له شغلة يعني مفتوح، بس بما أنه مقفول ما فتح معه، معناته لو نسيان تقفله أنت صار جوا، صارت معنا يعني. يعني ما كنا نهتم هيك أول ما أجينا إفاتة حضرته، يعني نسأل الله العفو والعافية، ومثل متايد يعني نسأل الله العفو والعافية، وفي منه نسأل الله العافية هذا رضي يعني بالمتاع، رضي بالمال، قد يعني يكون يعني يقتل أو شيء يعني الوعد تكبر عليه، حط باب الله بسم الله فالله خير حافظا. إيه ما بشوف حالك إلا ارتهت يعني، أوقات بيجي وساوس أفكار بلابل الواحد إنسان بأثناء نومه، بس تذكر مين الله شو بدي عليك، أنت بتعرف مين الله، بس هيك تذكر الله وقول يعني الله لا إله إلا الله خلاص، وحط في بابنا ما شئت من ثقله، فبابنا كعبة من حله أمنا، حط باب الله. إيه والله فكر يخلق سبحانه وتعالى من الضد، يخلق من الماء النار من الماء، يعني البركانات منين تجي يعني، وإذا البحار سجرة، يعني سبحانه وتعالى يخرج الحي من الميت، لذلك هذا الله، شلون الله هذا الله وخلاص. لذلك بنذكر الله حتى دائما نتذكر الله، وأكثر ذكرى لما بيموت الإنسان إذا كان ذاكر إن شاء الله بيذكر الله سبحانه وتعالى، بصير يعني يذكر انفعال، هي دائما من هي حالنا إلها إلها، هذه ما بيموت أنا ما عم حاكي، أما عم حاكي اللي بده يموت، أنا والله أنا بده يموت، فهل بده يموت أنا هذا الكلام له يكثر من ذكر الله ويقدم كما قال سبحانه وتعالى وقدموا لي أنفسكم. شوف يعني كأنك ترى الله عم يقول لك شوف دير بالك قدم لأنفسك واعلموا واعلموا، يعني لا تتردد أنكم ملاقو، لما تسمع وبشر المؤمنين وقدموا لأنفسكم واعلموا أنكم ملاقو، يعني شو سبحانه وتعالى، لذلك القرآن يهدي للتي هي أقوى. نعم نعم بقى يعني الشاهد إنسان يعني هذا حكي يعني شيء واقعي، يعني من بيقلق أوقات بيقلق والله ما كانت يعني خلتني ما خلتني نعم لسا، حط باب الله حط باب الله يلا بسم الله، إمامته إلا الله سبحانه وتعالى فرج يعني، الله كريم الله كريم، الله يا رسول الله فرج عن المكروبين يا رب العاجل القريب يا رب العالمين. مصير الإنسان أوقات يمتحن يمتحن أحيانا، الله لا يمتحن الله لا يمتحن يا رسول الله. نعم نعم سيدي. مما أتاني أن أحمد لا بما مما أتاني مما أتاني، يعني منع الرقاد مما أتاني، يعني من يعني الشيء يعني أنا أعلمه أنه صلى الله عليه وسلم أوذي بهذا، مما أتاني أن أحمد لامني صلى الله عليه وسلم. نعم فيه فبت كأنني لامني فيه بالشيء اللي فعله، فبات كأنني كأنه محموم رضي الله عنه، صرنا نقول. نعم يا خير من حملت على أوصالها أيرانة سرح اليدين غشوم، إني لمعتذر إليك من الذي أسديت من حملت على أوصالها عيرانة سرج اليدين غشوم. نعم شو قال عليها عيران، ناقة تشبه العير في شدته ونشاطه، والعير هنا حمار الوحش، سرج خفيفة اليدين، غشوم ظلوم أي أن مشى فيه جفاء. نعم حملته يعني عم يشبه ما حمله على ذلك هذا. نعم إني لمعتذر إليك من الذي أسديت إذ أنا في الضلال أهيم، يعني أسديت قدمت. نعم من أسدى إليكم معروفا قدم. نعم فكافئوه. نعم أيام تأمرني بأقوى خطة سهلا، هي التي حملته على أوصال بأغوى الغواية والغواية، يعني يسأل الله العافية غاية الشذوذ. نعم، بأغوى خطة سهم. نعم، وتأمرني بها مخزوم، مخزوم أنه أبو جهل مخزومي. نعم، وأمد أسباب الردى ويقودني أمر الغواة وأمرهم مشؤوم. نعم، فاليوم آمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم قلبي ومخطئ هذه محروم. يا سلام، مضت العداوة وانقضت أسبابها وأتت أواصر بيننا وحلوم. أغفر كذا لك والدي كلاهما، وارحم فإنك راحم مرحوم. وعليك من سمة المليك علامة، دور أغر وخاتم مختوم. خاتم وخاتم. نعم، أعطاك بعد محبة برهانه شرفا وبرهان الإله عظيم. ولقد شهدت بأن دينك صادق حقا، وأنك في العباد جسيم. والله يشهد أن أحمد مصطفى مستقبل في الصالحين كريم، قرم على بنيانه من هاشم قل استعارات. نعم، فرع تمكن في الذرى وأروم، أروم أصل يعني. وأنا اللي بعرف أنه أروم وأروم أصول يعني، أروم مو أروم يعني، أروم هيك هو مشكينا من أروم يعني أصول. نعم، أصول يعني طابقة يعني، أصلها ثابت وفرعها في السماء. نعم، وقيل المعنى ينهون عنه، أي هؤلاء الذين رجع للآية. وقيل المعنى ينهون عن، وهم ينهون عن، لسانا بالآية، وهم ينهون عنه وينأون عنه، يعني هؤلاء الذين يستمعون ينهون عن القرآن وينأون عنه يبتعدون يعني. نعم، عن قتادة، فالهاء على القولين الأولين في عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، وعلى قول قتادة القرآن، والمعنى واحد يعني، الذي ينهى عن رسول الله ينهى عن الكلام الذي بلغه يبلغه رسول الله، والذي ينهى عن القرآن كذلك ينهى عن رسول الله. نعم، وعلى قبل لا يهلكون إلا أنفسهم، وإن يهلكون إلا أنفسهم. أيوة، إن قرأتها إن نافية، إن نافية أي وما يهلكون إلا أنفسهم. نعم، يعني بإصرارهم على الكفر وحملهم أوزار الذين يصدون. ثم قال قوله تعالى والحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله ورده، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله ورده، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله ورده. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا سمعنا وخلفه وتبعنا أحسن، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل، واصنعنا على عينك وإلى غيرك لا تكلنا، واحرسنا بعينك التي لا تنام، واكفنا بركنك الذي لا يرام، فلا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم اجعلنا في حسنك الحصين، اللهم أرنا عزة هذا الدين وحل أعدائه عاجلا غير آجل، وردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، ولا تعقنا عن العلم بعائق، ولا تمنعنا عنه بمانع، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه، ومتعنا بما أكرمتنا وبارك لنا فيه، واجعله الوارث منا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين من أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فاتحة. جزاكم الله خير.